له ابن وابن ابن وابن ابن ابن وأب وجد وأب جد، كم؟ ستة. طيب هذا الذي وقف على قرابته كيف نوزع الوقف على هؤلاء الستة؟ ها؟ الأقرب الأقرب؟ لا، بالسوية. لم كان على قرابتي ولم يقل الأقرب فالأقرب، قرابتي، وهؤلاء كلهم قرابته، كلهم قرابته. طيب إذا كان له أبناء عم يجتمعون معه في الجد السادس، ما يدخلون؟ لأنه يشمل إلى جد أبيه فقط، وجد أبيه كم هو؟ أب، جد، جد أب، من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. الثالث ولا الثالث؟ طيب، أو من أولاده، هذه ما هي معنى. أولاد أبيه هذا الأب، وجده هذا الجد، وجد أبيه هذا الجد، كم؟ الثالث. ها؟ كيف؟ لا لا لا، من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه الثالث. هنا الله أعلم. نعم نعم، لا لا نبتله أصلا، لكنه أخرجه مبتلي أو قطعه، ما صح. مثل ما لو وجه، لو وقف على الأغنياء، لو وقف على الأغنياء ما صح. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بها. نعم، ما بقيت لأولى رجل. نعم، لو كان دون البلوغ لاستحق. كيف لو أوقف على من يختص بذكورهم ولم نقل برجال؟ نعم. ها، وش الإشكال بالحديث؟ لكن ما نقول الرجال، نقول الذكور. نعم صح، لكن ليش من دون البلوغ؟ والحديث هذا يعم البلوغ ودون البلوغ، يعم البلوغ ما فوق البلوغ يعني كلمة رجل. وش يقول يا جماعة؟ ها؟ الإشكال يقول إنه قلتم إن الرجل من كان بالغا، وقول رسول فلأولى رجل ذكر يشمل البالغ وغير البالغ. ذكر يكفي، كلمة ذكر تكفي. يعني يقول كأنما يقول أنت إما أن تجعل كلمة رجل للصغير والكبير، وإما أن تقول فلأولى رجل ذكر، بس يشمل الصغير والكبير. ها؟ أين كان كل صحيح؟ وش ليش تجي كلمة رجل؟ في التفسير. ها؟ نقول تمر بزر وعندي شخص وأقول هذا الرجل هذا، شوف الرجل هذا. ما يصير رجل. ما يصير رجل، ما وشوف الورع البزر ما يقول له هذا كرجل، يقول ما شوف. نعم. طيب، الحكمة من ذكر الرجل في الحديث الإشارة إلى تخصيصه بالتعصيب، هذا الحكمة. وإلا لكانت كلمة ذكر تغني عن الرجل، لأن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا، فإذا أتينا بالعام شمل. فالآن الحديث كلامنا ما في، يعني كلامنا ما في شيء، الحديث ما يعارض كلامنا، لكن الحديث ربما يقول قائل ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر، لماذا لم يقل فلأولى ذكر، فلأولى ذكر؟ فالجواب على هذا أن نقول إن الرسول ذكر الرجل إشارة إلى سبب أحقيته بالتعصيب، وهو الرجولة، لأن الرجل عليه من الحقوق ما ليس على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. إيه، لكن كلمة ذكر تغني. لا، قصدي في الحديث. إنه في الحديث لو قال فلأولى رجل ذكر، كفى عن رجل وصار عاصما بنفسه. نفسه من يقول قال رجل لأنه عاصب. لا هو يقول ليش يقال رجل؟ نعم نفس الشيء، لأن الآن كلمة رجل أخص من ذكر، وهو لو ذكر الأعم وقال في الأولى رجل أن ذكر لكفى. الرجل عصب بالنفس لو نعم. كما عصب بالنفس عصب بالغير نعم. قدم عليه. لا ما هذا ولا يمكن يستمع عصب بالنفس عصب بالغير، ما يمكن. نعم إيه؟ أخوات عصبات من بالغير، لكن هو مو عاصب، يعني بمعنى هو ما يرث. أنت قصدك يجتمع وإن لم يرث إيه؟ صحيح. نعم. ذرية الرجل يعني تكون في أولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة. إيه نعم. نعم. قال الله تعالى في نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. أولا. وقال تعالى من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. ها؟ طيب أنت منهم يا أنت منهم أنت من ذرية نوح، عرفت؟ هل يصح أن نسميك يا ابن نوح؟ ولهذا يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، لأنه قال وجعلنا ذريته هم الباقين. هنا نعم. سيأتينا شرح الدليل، سيأتينا ما كملنا. نعم. الإنسان عنده ستة أبناء، من ذكور وإناث، ثلاثة ذكور. إذا ما نصح تقول ستة أبناء. أولا. صح. نعم. ثلاثة ذكور وثلاثة أبناء، وكان عنده عمارتان. دعا الأولى وقفا للبنين والثاني وقفا للبنات، وكانت الأولى تدخل دخلة أكبر من الثانية. نعم. هذا يعتبر جون. أي نعم، هذا ما يجوز، لأن الوقف كما قلنا لازم يستوي الذكر والأنثى. هنا تسميع تسميع وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قال رجل في وقفه هذا وقف على ذريتي لصلبي، يدخل أبناء الرجال من دون أبناء، يدخل أولاده من الرجال والبنات، طبعا من الأبناء والبنات. نعم. أما أبناء البنات فلا يدخلون لأنهم ليسوا من ذرية الصلب. وبنات البنات وكذلك بنات، يعني ذرية البنات. نعم. لا يدخلون من ضمن ذرية الصلب. ذرية الصلب. طيب إذا وقف على بني فلان خالد يشمل النساء والرجال، مثل إذا قال وقفت على بني تميم فهو يشمل النساء والرجال. كيف هذا؟ قال هذا وقف على بني فلان. نعم. بس وش جاء يسألنا؟ نعم. ها. يشمل الرجال والنساء، ولكن لا يشمل يعني البنات الذين تزوجوا بني هاشم. ولا يختص بالذكور إلا إذا كانوا كيف يريد القبيلة. الآن لو أقول هذا وقف على بني أحمد بن بخور وقلت أنا أدعى أنا أريد القبيلة، تصير أنت قبيلة؟ إذن صح العبارة إلا أن يريد القبيلة ما ها؟ أجب جواب من أول. إذا قال وقف على بني فلان خطأ، إذا قال هذا وقف على بني فلان يوقف على الذكور. ها؟ يوقف

على قرابتي إلا أولاد أخي من أمي، فيدخل أخي من أمي. شو يا جماعة؟ هذا هو له يدخل. لكن نريد حرمان الإناث مو الذكور، إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهم. آه. نعم. إذا كان تقتضي حرمان الإناث لا نعمل ذلك. معلوم ما نعطيهن، لكن نريد مثال. إذا نريد مثال، مثلا نقول هذا وقف على أولادي، على أولادي فقط دون الإناث. هذا صريح. إذا قال مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادي وليس لأولاده إلا بنات، فهنا نعلم أنه وليس له أولاد إلا بنات. نعم، هو نعلم أنه ورد البنات. طيب، أو قال هذا وقف على أولادي ويفضل أولاد الذكور، يفضل أولاد الذكور، هذه قرينة تدل على أنه أراد الإناث. أو قال من مات أو ولد فنصيبه لولده، المهم قرينة. أو حرمانهن، حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، لكن الأصل عدم دخول، لا مو الإناث، قصدي أولاد البنات. إذا وجد قرينة تقتضي إرادة حرمان الإناث، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي والذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون في سبيل الله، هذا نعلم أنه لم يرد الإناث، لأن الجهاد يختص بمن؟ بالرجال. طيب، وقف رجل على جماعة، هل يجب أن يعمموا ويساوى بينهم؟ نعم. نعم، مثل مثل يعني أن يقول هذا وقف على على أولادي فلان، ويمكن حصرهم عدل. أما إذا لم يمكن عدل حصرهم مثل يعني أن يقول هذا الوقف على بني هاشم. طيب، ولا يمكن حصرهم. نعم، فلا يجب التسوية ولا التعميم. طيب، في الأول إذا كان يمكن حصرهم يقول المؤلف يجب التساوي. لو قال قائل هل يجوز أن أفضل من هو أكثر حاجة؟ نعم. طيب كيف يقول المؤلف وجب التساوي؟ إذا يمكن حصرهم. إيه نعم. مثل وقف قال هذا على أولادي. أو لا يمكن حصرهم. إيه نعم. هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد 10 مثلا؟ لا، إلا إذا دلت قرينة على أنه يقدم ذي الحاجة. إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي. طيب، هذا صحيح، هذا اللي مش عليه المؤلف، لكن بعض العلماء قال إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يفضل، أو تميز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يفضل. طيب، يقول الوقف هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟ العقود اللازمة. اللازمة، علل. لأن كل من وقف شيئاً وعليه اللزوم حتى ما يتسرق وقف مرة أخرى. أحسنت، لكن علل ليش لا، ليش نعقد اللازم؟ لماذا لا نقول يعني ما يجوز فيه الفسخ؟ إيه نعم، لكن لماذا لا نقول إنه يجوز فيه الفسخ؟ لأنه من النذور والواجبات. يعني شيء أخرجه لله فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة. تمام. طيب، ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث اللزوم وعدم. نعم، جائز من الطرفين. جائز ولازم من الطرفين وجائز ولازم. ها؟ جائز ولازم وجائز من الطرفين ولازم من الطرفين. نعم، جائز من الطرفين ولازم من الطرفين، والثالث جائز ولازم. كيف جائز ولازم؟ إيه تمام، فصل. اللازم من الطرفين مثل وقف، ما أريد المثال، تعريفه. لازم القضية. نعم، ما لا يملك كل واحد منهما